بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي نتحدث فيها عن سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. في العهد المدني، لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو الذي سماها المدينة صلى الله عليه وسلم، هو الذي غير اسمها من يثرب إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما استقر أرسل إلى أهله، فجاءوا جميع أهله إلا زينب رضي الله عنها، لأنها كانت متزوجة بابن خالتها أبي العاص بن الربيع، وكان لا يزال كافرا، تزوجها قبل البعثة وتأخر إسلامه، فهي الوحيدة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهله التي لم تأتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها متزوجا بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي عامرية، وهي تماثله في العمر، ومن الذين من اللواتي هاجرنا إلى الحبشة، وكانت في أسرة كافرة، حباها الله ذلك الفضل العظيم أن تكون زوجة لخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج عليه الصلاة والسلام بعائشة أم المؤمنين، وهي تصغره بأكثر من 40 سنة، وكان يبني صلى الله عليه وسلم حجراته بجوار المسجد، وتفتح أبوابها على المسجد. وكان زواجه بعائشة بوحي من الله، ولذلك يشير ابن بديع الأندلسي لذلك في أبياته الشهيرة التي قال فيها: ما شان أم المؤمنين وشاني، هدي المحب لها وظل الشاني، ولقد ذكرت منوها عن فضلها ومعبرا عن فضلها بلساني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وحباني، ولقد خصصت على جميع نسائه بخصال فضل تحتهن معاني، وسبقتهن إلى المعالي كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، من ذا يناظرني وينكر حجتي ومحمد في حجره رباني عليه الصلاة والسلام. فهي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، مرض النبي ومات بين ترائبي، فالبيت بيتي والزمان زماني، أو فاليوم يومي والزمان زماني. ثم بدأت يا أخواني التشريعات في المدينة، فزيد في صلاة الحضر. كانت الصلاة أول ما فرضت كما في حديث عائشة الصحيح أنها أول ما فرضت ركعتين، كانت العشاء ركعتين، والظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3، والفجر ركعتين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر، فأصبح العشاء 4، والظهر 4، والعصر 4، وبقيت 2 للمسافر. وكذلك شرع الأذان لصلاة الجماعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في كل أمر لم ينزل فيه وحي، لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقوله: وأمرهم شورى بينهم. فكان عليه الصلاة والسلام يجمع أهل الرأي من أصحابه ويستشيرهم، فجمعهم واستشارهم كيف نجمع الناس لصلاة الجماعة، لأن الناس كانت تحضر المسجد بدون دعوة، فمنهم من يتقدم ومنهم من يتأخر، ولم تكن هناك ساعات تضبط الوقت. فقال بعضهم: نتخذ بوقا كبوق اليهود، لأن اليهود كانوا يستخدمون البوق، وهو القرن الذي ينفخ فيه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه من فعل اليهود. فقال بعضهم: نستخدم الناقوس كالنصارى، النصارى تستخدم الناقوس، وهو عبارة عن خشبة طويلة، يعني تثبت بها خشبة صغيرة، وكانت النصارى تستخدمها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه من فعل النصارى. تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن تكون للمسلمين شخصية مستقلة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: هممت أن أبعث من ينادي في الناس في البيوت وعلى الآطار. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: قبل أن يشرع الأذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بلال ينادي في الناس: الصلاة جامعة. فانفض الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستقروا على رأي. فرأى عبد الله بن زيد وهو من الذين كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رؤيا عجيبة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره. قال: يا رسول الله، بعد أن خرجت من عندك رأيت وأنا بين النوم واليقظة، ولولا أخشى أن الناس تقول ما تقول لقلت أنني كنت يقظانا ولم أكن نائما، إذ جاءني وأنا أفكر في الأمر، إذ جاءني رجلان عليهم ثياب خضر ومعهما ناقوس، فأعجبني فقلت: أريد أن أشتري منكم هذا الناقوس. قالوا: ولماذا؟ ماذا تصنع به؟ قلت: نتخذه لننادي لصلاة الجماعة. قالوا: ألا ندلك على ما هو خير منه؟ قلت: بلى. قال: فعلمني الأذان، قول الله أكبر الله أكبر حتى أتم جمل الأذان. ثم مضى ثم وقف غير بعيد وعلمني الإقامة وأتى بألفاظ الإقامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك. فعلمها بلال فنادى بها بلال، فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله لقد رأيت مثل ما رأى، ولكنني سبقت فاستحيت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نوزع المهام على من يصلح لها. وقد ذكر بعض الأنصار أن عبد الله بن زيد الذي رأى هذه الرؤيا كان مريضا لا يستطيع أن يجهر بالصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمها بلال لأن بلال أندى صوتا منه، فأصبح بلال ينادي بها والناس تسمع الأذان وتأتي للصلاة، فزاد بلال فيها: الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر. وبلال يؤذن وقع على لسانه: الصلاة خير من النوم، ولم تكن من الجمل التي رآها عبد الله بن زيد في رؤياه، فزادها بلال فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ولا يقول قائل أن الأذان جاء عن طريق رؤيا وليس عن طريق وحي، بل جاء عن طريق وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام. وأما كونه صحابي يراها، قال العلماء هذا يا إخواني في زيادة لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كل أذان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن محمدا رسول الله، في كل أذان وفي كل إقامة. فكون صحابي يراها أحدهم من الأنصار والآخر من المهاجرين، هذا فيه زيادة لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند أصحابه. وصلاة الجماعة أيها الإخوة واجبة على القول الصحيح، ولولا أنها واجبة لم اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النداء لها، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص، وهذا في حديث الصحيح في الحديث الذي رواه مسلم، حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى قال: يا رسول الله، لا أجد أحدا يقودني إلى المسجد، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ لاحظوا: لا أجد أحدا يقودني إلى المسجد، والأرض ذات هوام حفر، ما هي مثل الأرض اليوم يعني مسهلة ممهدة، هوام حفر. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مضى نادى قال: تعال، هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. فقال العلماء: إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لرجل أعمى، لا يجد أحدا يقوده إلى المسجد، والأرض ذات هوام حفر، فكيف يجد المسلم المبصر الصحيح السليم المعافى رخصة لنفسه حين يصلي في بيته؟ ولا يقال إن كورونا أنها مانعة للناس من الصلاة في المسجد، فإنها اليوم ليست بمانعة لوجود هذه الاحتياطات وهذه الاحترازات التي أقرتها الوزارة، وهي ولله الحمد لا توجد في أي منشأة غير المسجد. الناس تجلس في الأعراس جنبا إلى جنب، ويجلسون في المقاهي جنبا إلى جنب، ويجلسون في المطاعم جنبا إلى جنب، وفي الملاعب ترونهم كيف يحتضنوا بعضهم، وفي إلا الصلاة يتباعدون. وهذا يا إخواني مما يجعل الذي يجد لنفسه عذرا من الصلاة في بيته أنه لا عذر له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لكن يستثنى في هذا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعني قال لهم الأطباء أنهم قد تكون بخلطتهم ربما تنتقل إليه الأمراض، هؤلاء معذورون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا وعن أمتنا كل شر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.